يتم تقديم المساعدة الإيجابية لجبهة إزالة الأضرار في الطرف الشمالي بمحافظة حميون الشمالية في أرجاء بلادنا. أنتجت مؤسسة كيم تيك المتحدة للحديد آلاف الأطنان من المواد الفولاذية والحديدية وأرسلتها إلى موقع إزالة الأضرار، وتنتج المحطات الكهربائية داخل محافظة تاغان الطاقة الكهربائية الأكثر من الخطة لترسلها إلى جبهة الطرف الشمالي وقواعد إنتاج اللوازم لإزالة الأضرار. ثم أنتجت مدينة كيسون المواد الغذائية والأدوية والضروريات الحياتية وقطع غيار المعطات التارجة الأكثر من الخطة وأرسلتها إلى موقع إزالة الأضرار. كما أرسلت الوحدات التابعة لوزارة الصحة العامة كثيرا من الأدوية إلى المناطق المنكوبة في عجلة، وكذلك انتهت من التطعيم الوقائي لدى السكان قبل الموعد المحدد لمنع الأمراض الوبائية مسبقا في المناطق المنكوبة. هذا وأكملت لجنة التعليم عمل إمداد المعلمين والتلاميذ في المناطق المنكوبة بأكثر من 200,000 مجلد من 248 نوعا من الكتب المدرسية والمراجع وكثير من التفاتر تماما، وتدفع أجدلة العمل لتوفير أدوات ووسائل التدريس بشتى أنواعها بقوة إلى الأمام.